المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. قال: ويقول الله أكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فذكر المؤلف رحمه الله من صفة الصلاة ما ينبغي أو متى يكون وقت القيام إليها، وأنه عند قول المؤذن قد قامت الصلاة امتثالا للأمر، وأن هذا خبر ومعناه الأمر، كأنه يقول قوموا إلى الصلاة. ثم ذكر ما يتصل بتسوية الصفوف، وأنه يجب، الصحيح أنه يجب وليس كما ذكر المؤلف سنة، لأن الآثار كما ذكرنا بالأمس والأخبار أتت بصيغ الأمر والتأكيد على تسوية الصفوف والتراص والاستقامة وسد الخلل والتقارب إلى آخره. ثم بعد ذلك يكون المصلي قد تهيأ للدخول في الصلاة فعلا، وذلك بقوله الله أكبر. فهذا الذكر العظيم تكبير الله سبحانه وتعالى هو مفتاح الصلاة، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فأنت دخلت في حرمة الصلاة، أحرمت بها، كشأن المحرم إذا انتقل من حال إلى حال، من حال يحل فيه له الطيب وأخذ من شعره وما إلى ذلك وتغطية الرأس، فإذا نوى ولبى بهذه الكلمة انتقل من حال الحل المطلق إلى حال الإحرام. وأنت كذلك عندما تقول الله أكبر دخلت في حال الإحرام، إحرام بالصلاة، متوجها إلى قبلة، شارعا في صلاتك، فلا تأكل، لا تشرب، لا تلتفت، لا ينبغي أن ينشغل قلبك فضلا عن لسانك إلا بالقراءة والذكر المشروع. فهذه تكبيرة الإحرام. والمؤلف بعد يذكر أحكام هذه الأقوال والأفعال، ما كان ركنا أو واجبا، إنما هو الآن بصدد ذكر الصفة، صفة الصلاة وكيف تكون. فيقول الله أكبر رافعا يديه، وهذا الذكر عند جمهور العلماء لا يكادون يختلفون فيه أنه هو الذي يجب أن يقال في الصلاة، لا يدخل الصلاة بغير هذا الذكر. فلو قال الله أعظم، الله أجل، لا يكفي. لكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله له أقوال أن هذا يجزئ في الصلاة، وإن كان عنده الأفضل أن يقتصر على هذا، لكن لو دخل الصلاة بتعظيم لله سبحانه وتعالى بغير لفظ التكبير فقال الله أجل، الله أعظم، الله يعني أعلم، من ألفاظ التعظيم، فهذا عنده أنه كله تعظيم لله سائغ. لكن الصحيح أنه لا ينبغي أن يعدل عن هذه اللفظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدل عنها بحال، والصحابة رضي الله عنهم على كثرة عددهم وطول مدتهم ما نقل عن أحد منهم أنه عدل عنها، وهم يفهمون المعنى ويدركونه. فهذه عبادات يقتصر على ما ورد. ثم كذلك هذا اللفظ ورد في حديث المسيء في صلاته، حديث مالك بن الحويرث، والحديث الكثيرة كلها بلفظ التكبير رافعا يديه. فيرفع يديه في عندما يقول الله أكبر، والأولى أن يكون الرفع مقارنا للتكبير، فيرفع يديه مضمومتي الأصابع ممدودة، فتكون هكذا. في حديث أبي هريرة رفع يديه مدا، رفع يديه مدا، فلا يفرج بينهما ويضم الأصابع وتكون ممدودة لا منحنية أو منثنية أو ما إلى ذلك. يرفع يديه رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة، فحذو منكبيه أي محاذية للمنكبين، هذان المنكبان هما ملتقى عظم الكتف بالعضد فتكون محاذية. وورد في حديث مالك بن الحويرث حذو أذنيه، فالشافعي رحمه الله الإمام الشافعي جمع بين الأحاديث بأن يكون الكف محاذيا للمنكب وأطراف الأصابع محاذية للأذن، فيرى أن الأخبار يقصد بها هذا. فمن ذكر الأذنين ذكر شيئا أو صفة أو جزءا من الصفة، ومن ذكر المنكبين ذكر جزءا آخر. فإذا لا تعارض بين من قال حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه أو أذنيه، فتكون اليدان حذو المنكبين حذو منكبيه. وكالسجود أي مثل ما إنه عند السجود يسجد بين يديه وتكون يداه حذو منكبيه، إذن كذلك عند التكبير يرفع يديه هكذا، وكذلك هو إذا سجد يكون سجوده بين يديه كما جاء في الحديث، وإذا سجد سجد بين كفيه أو بين يديه، فتكون اليدان في السجود وعند التكبير محاذية للمنكبين. وهذا الرفع لليدين هذا مستحب عند جمهور العلماء، كلهم يستحبه لا يخالفون في ذلك عند تكبيرة الإحرام، وأيضا يرون أنه ليس بواجب، ليس بواجب، لأنه في حديث المسيء في صلاته لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصفة، ما قال له ارفع يديك، فلما لم يعلمه ذلك عرفنا أن هذه الصفة إنما هي من كمال الصلاة، من كمالها وليست من واجباتها. نعم. قال: ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. ثم رفع اليدين كما قلنا يعني حذو المنكبين. ورد من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في الصلاة أو إذا كبر رفع يديه عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع منه، وكان لا يرفع يديه إذا قام من السجود ولا بين السجدتين كما في بعض الروايات. إذن ابن عمر رضي الله عنهما حدد مواضع الرفع بأنها عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. وجاء في حديث علي رضي الله عنه وفي رواية عن ابن عمر وإذا قام من السجدتين أي الركعتين من التشهد الأول يرفعهما. فهذه المواطن الأربع هي التي ورد فيها رفع اليدين. ثم كما قلت رفع اليدين الأولى أن يكون مقارنا للتكبير، فمن حين ما يكبر يكون رفع يديه الله أكبر، وإن رفعهما ثم كبر فقد ورد، وإن كبر ثم رفع فقد ورد. فهذه الروايات وردت بهذا كله، لكن لعل أولاها وأنسبها أن يكون الرفع مقارنا للتكبير، مقارنا للتكبير. ويسمع الإمام من خلفه يعني الإمام إذا كبر ينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع من خلفه التكبير ليقتدوا به وليدخلوا بالصلاة مثل ما دخل، كقراءته مثل ما إنه يجهر بالقراءة في أولتي غير الظهرين، يعني مثل ما يجهر في القراءة لصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، فمثل ما إنه يجهر بالقراءة في هذه الصلوات ينبغي أن يجهر بالتكبير. وغيره أي غير الإمام يسمع نفسه، فالكلام فيه اختصار وفيه إضمار، فقول المؤلف وغيره نفسه أي غير الإمام يسمع نفسه، فإذا كان منفردا أو مأموما فلا يجهر بالتكبير، ما يجهر بالتكبير لأنه كذلك لا يجهر بالقراءة، فيجهر بالتكبير وبسائر الأذكار وبالقراءة التي يقرأها بالنسبة للمأموم بقدر ما يسمع نفسه، بحيث يحرك لسانه، لا بد من تحريك اللسان، فيعني يجهر أو بالأحرى يتكلم ويذكر هذا الذكر بالقدر الذي يسمع نفسه ولا يشوش على من بجواره. وإن كان منفردا، فإن كان في الصلاة السرية فيسر، وكذلك مثل ما ذكر المؤلف يدخل في عبارته بقدر ما يسمع نفسه. وإذا كانت صلاة جهرية فله أن يجهر بالقراءة، له أن يجهر بالقراءة، بل قد يكون الأفضل، لكن بشرط ألا يكون حوله من يشوش عليه، لا يشوش على من حوله من قارئين أو مصلين أو نائم في وقت يعني هو وقت للنوم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم يناجي ربه، لا يجهر بعضكم على بعض. أما إذا كان في بيته ولا يتأذى أحد منه برفع صوته بالصلاة، فالأفضل في صلاة الليل الجهر إن كان منفردا أو إماما. إيه نعم. قال ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. بعد أن يكون رفع يديه وكبر، أين يضع يديه بعد التكبير؟ يقبض يده الشمال أو اليسرى باليمنى، أو يضع، هما صفتان وردتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يضع مجرد وضع كما جاء في حديث علي رضي الله عنه من السنة وضع الكف على الكف، وفي أحاديث أخرى بهذا المعنى، وورد في الأحاديث الأخرى أنه عليه السلام وقبض بكف اليسرى والرسغ والساعد، بالكف والرسغ والساعد، فتكون اليد الراحة منها على جزء من الكف اليسرى، والأصابع مشتملة على الرسغ، والرسغ عبارة عن المفصل، مفصل اليد الذي بين الكوع وما يسمى بالكرسوع، عظمان هما طرف الزند، طرف الزند اليد، فاليد لها زندان عظمان هما متصلان بالكف، فما يلي الإبهام يسمى بالكوع، وما يلي الخنصر يسمى بالكرسوع، وما بينهما الرسغ، فيضع يده هكذا بحيث تكون على الرسغ وطرف الساعد. فإن قبض فقد ورد، وإن وضع مجرد وضع فقد ورد كذلك، فهذه كلها الأمر فيها واسع، وينبغي للمصلي أن يأخذ بهذا مرة وبهذا مرة، ما دام الأمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق صحيحة فهذا يكون على سبيل التنويع، على اختلاف هو للتنويع، مرة هكذا ومرة هكذا، ويكون الأمر في هذا واسع إن شاء الله. ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. السرة معروف الذي هو وسط البطن، وورد من حديث علي رضي الله عنه أنه قال من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة. والمؤلف تعلق بهذا الأثر عن علي رضي الله عنه، لكن هذا الأثر فيه كلام أحد رواته متكلم فيه، وقد ورد عن علي رضي الله عنه خلافه، وأنه قال وضع الكف على الكف فوق السرة، وورد من حديث مالك بن الحويرث وغيره رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر، وفي روايات فوق السرة، فكأن الروايات التي فيها وضع اليدين فوق السرة أقرب إلى الصواب وأولى بالعمل. ف يقبض كوع يسراه تحت سرته. إيه نعم. وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويكون نظره في هذه الحالة ينظر إلى موضع سجوده، لا ينبغي أن يطلق نظره، لأنه من ناحية إطلاق النظر مشغلة للمصلي، فينشغل بما أمامه من بنيان أو من أناسي أو غير ذلك، ثم إنه لا يساعد على الخشوع. ولذلك ورد أنه عليه السلام كان ينظر من هنا ومن هنا حتى نزل قول الله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون. وورد أن الصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا يرفعون أبصارهم في الصلاة حتى نزل قول الله تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون، فلم تتعد أبصارهم رضي الله عنهم موضع سجودهم. فينبغي للمصلي أن يحرص أن يكون موضع بصره موضع سجوده، فهو أدعى للخشوع وأبعد أن ينشغل بما يعرض له ممن يمر بين يديه أو يكون أمامه من أمور تشغله. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الدعاء والذكر المعروف بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. هذا الدعاء ورد من حديث عائشة ومن حديث عمر ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فمن حديث أبي سعيد ورد مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا. وعن عمر ورد أنه رضي الله عنه كان يعلمه الناس على المنبر، وكان يجهر به ليتعلمه الناس، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، يرى أن هذا الدعاء هو الدعاء الأولى أن يأتي به المصلي. وهناك أدعية استفتاح أخرى ثابتة مثل ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. الحديث. وورد من حديث علي رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يقول إذا كبر للصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، إلى آخر دعاء طويل. الإمام الشافعي رحمه الله يرى الأخذ بهذا الدعاء التوجيه، وأخرجه مسلم وغيره. ويقول الإمام الشافعي وأحب أن يأتي به كاملا، وهو دعاء طويل. لكن الأئمة يقولون إن هذا إنما هو في قيام الليل، إنما هو في قيام الليل، وأنتم يا معشر الشافعية لا تأتون به كاملا، لا تأتون إلا بالجزء الأول منه، وأنا أول المسلمين، أما بقيه يقول ما تأتون به وهذا طويل. فالأولى يقولون ما ورد من قول سبحانك اللهم وبحمدك. وورد عن الإمام أحمد رحمه الله الجمع بين سبحانك اللهم وبحمدك والتوجيه، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا المشركين. فورد عنه رواية الجمع بينهما. وورد أيضا عن أبي يوسف ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله كذلك أنه يجمع بين هذا وهذا. وقد ورد في حديث من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، لكن كلها ما تخلو من مقال، فإن جمع الإنسان بينهما فلعل هذا حسن. وإن أتى بهذا مرة ما ورد من حديث أبي هريرة وما ورد من حديث عمر رضي الله عنه وما ورد من حديث علي رضي الله عنه ونوع، فمرة يأتي بهذا ومرة بهذا، فهذا كله حسن إن شاء الله. ولكن هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، لأن فيه تعظيم لله، تعظيم وتسبيح وتقديس وثناء، ف فالثناء على الله سبحانه وتعالى والتعظيم هذا أكثر أجرا وثوابا. إيه نعم. قال ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة. ثم يستعيذ بعد أن يقول هذا الدعاء دعاء الاستفتاح، وهذا الدعاء مندوب إليه مستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وبعد ذلك يستعيذ خاصة بالنسبة للإمام والمنفرد. والاستعاذة عند جمهور أهل العلم مستحبة، لكن هناك من أهل العلم كالإمام ابن حزم رحمه الله يرى وجوب الاستعاذة، يجب عليه أن يستعيذ، ويرى الاستعاذة في كل ركعة في كل ركعة. ومأخذه من قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فيرون أن هذا فعله عليه الصلاة والسلام، وورد الأمر به في القرآن، فيرى ابن حزم وجوبه، لكن جمهور أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب. هذا بالنسبة للإمام والمنفرد. أما المأموم فيختلف الحال، إن كانت صلاة شهرية ليس له فيها قراءة فمن أهل العلم من يرى أنه لا يستعيذ لأنه لا يقرأ، ومنهم من يرى أنه يستعيذ، يرى أنه يستعيذ لأن هذا ذكر في الصلاة مشروع ولو لم يقرأ ولو لم يقرأ، فيرى أن الاستعاذة مشروعة في حق المأموم حتى ولو لم يقرأ. ثم يبسمل سرا، البسملة أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا أيضا إنما هو في حق الإمام والمنفرد، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأذكار كلها الاستفتاح والاستعاذة والبسملة كلها سرا، ثم إنها كما قلت لكم عند جمهور أهل العلم مستحبة، إلا عند الإمام مالك رحمه الله، فالمشهور في مذهبه أنه لا يستفتح ولا يستعيذ ولا يبسمل، وأنه لم يرد هذا. ويتعلق بما ورد من حديث عائشة رضي الله عنها أن من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وفيه لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، مع أحاديث وردت بهذا المعنى. فيرون أنه المشروع إنما هو التكبير ثم القراءة ثم القراءة. لكن وردت روايات عن الإمام مالك رحمه الله ورد فيها أنه يقول بالاستفتاح، وورد في الاستعاذة والبسملة، فالأولى الأخذ بهذه الروايات لأن الأحاديث الكثيرة كلها وردت بهذا، مثل أيضا في شأن وضع اليد اليمنى على اليسرى، فجمهور أهل العلم والأئمة الثلاثة كلهم على ذلك، والمشهور عن مالك خلاف هذا، فهو لا يرى وضع اليمنى على اليسرى، لكن له أيضا رواية ذكرها عنه ابن المنذر وغيره أنه يقول بوضع اليمين على اليسار، وهذا الذي يليق به، لأنه رحمه الله قد أورد الحديث الذي فيه وضع اليمنى على اليسرى من حديث سهل بن سعد، أورده في الموطأ فمن المستبعد أن يورد حديثا ولا يعمل به وقد أوردت اعتذارات عن الإمام مالك رحمه الله فيما روي عنه من عدم وضع اليمنى على اليسرى. أما الأذكار هذه فأقول لعل الرواية التي تروى عن الإمام مالك وفيها موافقة لما عند بقية الأئمة هي الأولى أن يعني تروى عنه رحمه الله. ثم هذه الأذكار كما يقول المؤلف سرا إلا البسملة، فالبسملة عند جمهور أهل العلم سرا، لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى الجهر بها، يرى الجهر بها لأمور، منها أنه وردت أحاديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فكما أن الفاتحة يجب الجهر بها أو ينبغي الجهر بها، فينبغي الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا مأخذ الشافعية في كونهم يرون الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. أما بقية الأئمة فلا يرون الجهر بها، لأنه كما في حديث أنس الذي ذكرته لكم ورد فيه كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول القراءة ولا في آخرها، لكن ورد روايات تبين هذا الإجمال، وأن مقصود أنس ليس عدم قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، إنما عدم الجهر بها. فقد ورد رواية عند مسلم لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وورد عند ابن خزيمة من حديث أنس يسر بها، يسرون بها. فهذا إذن يبين مقصود أنس رحمه الله أن بسم الله الرحمن الرحيم إنما تقرأ سرا ولا يجهر بها. يقول وليست من الفاتحة، أي بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فالمشهور عند الشافعية أنها آية من الفاتحة، ومن أخل بها أخل بصلاته، فيجب عليه أن يقرأها. جمهور الأئمة يقولون لا، هي آية مستقلة، آية مستقلة، وهي للفصل بين السور، وهي بالاتفاق جزء آية من سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا بالاتفاق ليست في سورة براءة، لأن سورة براءة هي وسورة الأنفال كالسورة الواحدة، كما في حديث عثمان عندما سئل لماذا لم تضعوا وتفصلوا بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، فقال أو معنى قوله رضي الله عنه أنها كالسورة الواحدة. وأيضا من تعليلات أهل العلم أن سورة براءة نزلت بالقتال ونزلت بالسيف، فلا لم يكن من المناسب أن تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يعني التماس للحكمة في هذا، لكن عدم ذكرها إنما هو مرده للتوقيف الذي ذكره عثمان رضي الله عنه أنها لم يعني متصلة بسورة الأنفال وأنها منها. وأما بقية الأئمة عند الإمام أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد فبسم الله الرحمن الرحيم كما ذكر المؤلف ليست من الفاتحة، إنما هي آية مستقلة تستفتح بها السور، تستفتح بها السور وليست منها. إيه نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية. ثم يقرأ الفاتحة بعد أن ذكر دعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، يقرأ الفاتحة. والفاتحة هي تلكم السورة العظيمة الجليلة الحمد لله رب العالمين، وقد سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أعظم سورة في كتاب الله الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهي سورة أفضل سورة في القرآن، أفضل سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، وأفضل آية هي آية الكرسي كما وردت بذلك الأحاديث. فهذه السورة العظيمة الجليلة من فضل الله على عباده أنها تقرأ في الصلاة، أنها تقرأ في الصلاة، بل هي ركن من أركان الصلاة. وقد جاء في الأحاديث حديث عبادة ابن الصامت وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي ناقصة ليست تامة. فيقرأ الفاتحة، وينبغي أن يقرأها مرتلة بترتيل وترتيب، والله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا. وفي حديث أم سلمة أنه عليه السلام كانت قراءته يقرأ آية آية، يقف على كل آية بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا تحكي قراءته عليه السلام، فيقف عند كل كلمة عند كل كلمة ويمد، كانت قراءته مدا عليه الصلاة والسلام. فينبغي ألا يقطعها أو يقطع القراءة قراءة الفاتحة، بل يأتي بها متصلة، فلا يقطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين. إذن لو قطعها بذكر أو سكوت مشروع فلا حرج. طيب ما هو السكوت المشروع؟ السكوت المشروع للتنفس، إذا قال الحمد لله رب العالمين فيتراد نفسه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وهكذا، فهذا سكوت مشروع يحتاجه القارئ بين آية وأخرى. أو مثلا عرض له عارض أثناء قراءته سعال أو شيء في حلقه أو يعني عطاس أو ما إلى ذلك، فهذا يعني سكوت مشروع لعذر. والذكر المشروع كذلك مثل ما مر بنا في حديث حذيفة رضي الله عنه أنه عليه السلام كان يصلي من الليل ويقرأ لا يمر بآية فيها رحمة أو سؤال إلا سأل، ولا آية فيها عذاب إلا استعاذ. فإذا مثلا المصلي قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فقال اللهم ارحمني يسأل ربه الرحمة، فهذا لا حرج، ذكر مشروع. لكن هذا في حق المنفرد وفي حق المتهجد، أما المأموم فلا ينبغي له ذلك، لأنه لو انشغل بهذا الذكر لا فاته الإنصات والسماع للإمام، والله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وفي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه عليه السلام قال وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قرأ فأنصتوا. فلا ينبغي له التشاغل بالسؤال سؤال الرحمة إلا إذا كان الإمام يطيل الفصل بين الآيات ويسأل الله الرحمة ويستعيذ به من النار، فأنت أسوة إمامك تتابعه في هذا، إذا كنت إما تسمع شيء من ذكره ودعائه فلا حرج. أما إذا كان لا يترك لك مجالا للذكر فلا ينبغي أن تتشاغل بالذكر عن استماع قراءة الإمام. فانقطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، إذا طال يعني الذكر الذي لا يكون في محله يسترسل في الدعاء، يعني يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وينطلق يدعو ويورد أدعية ثم يرجع إلى قراءة الفاتحة، أو يسكت سكوتا يكون فيه نوع ربما غفلة، أو فإذا طال في هذه الحالة فالقراءة لم تكن متوالية ولا يعني مرتبة، لأن مقتضى الترتيب أن يأتي بالآيات متتالية ليتصل المعنى بعضه ببعض، ففي هذه الحالة ينبغي عليه إعادتها. أو ترك منها تشديدة، إذا لم يشدد الحروف المشددة يعني الحمد لله هذا مشدد عبارة عن حرفين، ربي الباء مشددة، ويقولون في الفاتحة 11 حرف مشدد، اسم الجلالة ورب والرحمن والرحيم وإياك نعبد إياك نستعين ولا الضالين فيها موضعين للتشديد، فذكروا منها فيها 11 موضعا كلها مشددة، فلو ترك تشديده لترك حرفا من الفاتحة فتبطل صلاته بذلك، أو ترك منها تشديدا أو حرفا يعني من حروف الفاتحة، لأنه إذا ترك حرفا أخل بالمعنى، أخل بالمعنى، وإذا أخل بالمعنى بطلت قراءته، أو ترتيبا قدم آية على أخرى لزم غير مأموم إعادتها، يعني الإمام والمنفرد يلزمهم أن يجب عليهم أن يعيدوا، أن يعيدوا إما إذا طال الفصل بسكوت أو ذكر غير مشروع، أو أخل بالتشديد أو ترك حرف أو ترتيب أو ما إلى ذلك، فيجب على الإمام والمنفرد أن يعيدوا قراءة الفاتحة، لأنه كما ذكرنا في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا لم يقرأ، لأن المقصود بالقراءة القراءة المشروعة التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام، غير مأموم. أما المأموم فلا تلزمه، لأن قراءة الفاتحة في حق المأموم بالنسبة للصلاة الجهرية الصحيح أنها لا تلزمه، فقد ورد في أول الأمر في حديث عبادة بن الصامت أنه عليه السلام صلى بهم صلاة الصبح، فلما انصرف قال هل جهر منكم أحد معي بالقراءة؟ قالوا أو قال لعلكم تقرؤون معي؟ قالوا نعم يا رسول الله، نعم حذا. وفي بعض الروايات نفعل هذا على اختلاف في ضبط الكلمة، فسكت عليه الصلاة والسلام. ثم إنه مرة أخرى كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما انصرف أيضا ويروى أنها صلاة الصبح، قال هل جهر معي أحد منكم بالقراءة؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. فيقول أبو هريرة فترك الناس الجهر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه، فيما يجهر فيه. ويرى الشيخ الألباني رحمه الله أن حديث أبي هريرة هذا ناسخ لحديث عبادة، وابن تيمية رحمه الله يرى أن حديث عبادة موقوف عليه ولا يصح، فيرى أن المأموم لا ينبغي له أن يقرأ الفاتحة مع الإمام، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور من مذهب أحمد رحمه الله الجميع. فإذا قرأ إمامك في الصلاة الجهرية لا ينبغي أن تقرأ معه، لكن إن سكت سكتة تتسع للقراءة فلا حرج، فلا حرج. فإن شرعت في القراءة وشرع الإمام في قراءة السورة فلا ينبغي لك أن تواصل القراءة، بل تقف ولو لم تقرأ منها إلا آية أو آيتين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فشرع الإمام في قراءة السورة فينبغي لك أن تنصت. فإن جاءت فرصة بعد السورة لتكمل الفاتحة فبها ونعمت، وإلا فقد كفيت، كما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في عدة روايات ما أراهم إلا كفوا أو كفين أو ما إلى ذلك. وقد ورد في حديث وإن كان فيه مقال من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فالصحيح أن المأموم يجب عليه أن يقرأ، يجب عليه أن يقرأ، لأنه لا ينبغي أن يبقى هكذا ساكتا لا يسمع قراءة الإمام ولا يتشاغل بقراءة، فما تكون هكذا الصلاة. فتحمل الأحاديث التي ورد النهي فيها عن القراءة بالنسبة للمأموم هو فيما إذا جهر الإمام، وتحمل الأحاديث التي فيها العموم بالأمر بالقراءة على أنها في الصلاة السرية، والله أعلم. ويجهر الكل بآمين في الجهرية. آمين هذا دعاء، اللهم استجب، بمعنى اللهم استجب. فأنت إذا قرأت هذه السورة العظيمة أو سمعتها من الإمام يشرع في حقك بل يستحب أن تؤمن وأن تجهر، والإمام يجهر. وقد جاء في الحديث إن الإمام يقول آمين والمأمومون والملائكة في السماء يقولون آمين، والمأمومون يقولون آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له أو كما ورد. فالتأمين ورد أن المأموم ينبغي أن يوافق الإمام فيه، فإذا قال ولا الضالين كما في حديث أبي هريرة فقولوا آمين يستجب لكم. فهذه هي الحال الوحيدة التي يشرع للإمام للمأموم أن يوافق فيها الإمام، هذا الدعاء آمين. وفي حديث أبي هريرة أنه عليه السلام إذا قال آمين قال الصف من خلفه آمين حتى يرتج المسجد من رفع أصواتهم بالتأمين. فهذا دعاء وذكر مشروع ينبغي للمصلي أن يأتي به بل ويجهر به، لأن السنة وردت بهذا. ولعلنا نقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.